أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ونفضل بعضها على بعض سواء كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض جنات عدن

فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت الذين كفروا لست قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم و